بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ ما يتعلق بقوله أو بالتسبيح وبقول سبحان الله وبحمده كما ذكرنا ذلك في درس الأمس. فهذه الكلمة العظيمة وهي التسبيح سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ليس من شيء من الموجودات من الكائنات إلا وهو يسبح بحمد الله، فهي صلاة كل شيء. فالطيور تسبح، والأشجار تسبح، والأنهار تسبح، والجبال تسبح، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة، لم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. فهذه دليل على تسبيح المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ويكون ذلك بلسان الحال وبلسان المقال، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فإن تسبيح كل شيء بحسبه، تسبيح كل شيء بحسبه، فليس فقط أنها شاهدة بلسان حالها على يعني عظمة الله سبحانه، بل أيضا بلسان مقالها أنها تنطق، وهذه يجعلها الله سبحانه وتعالى فيها قدرة على ذلك، ونحن لا نفقه ذلك. قال الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فالطيور تسبح ولا نفقه تسبيحها، والجبال كذلك، يا جبال أوبي معه، والطير وألنا له الحديد، الجبال تؤوب، كانت تؤوب مع داود وترجع، وكان هناك حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أدلة كثيرة. والله سبحانه ذكر عن السماوات والأرض أنه قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا، هذا بلسان المقال، قالتا أتينا طائعين. وهذه أشياء يعلمها الله سبحانه وتعالى، كيفيتها يعلمها الله، فهي صلاة كل شيء. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وبها يرزق الخلق. والتسبيح كما ذكرنا أنه تسبيح، يعني تسبيح المخلوقات، مذكورة في آيات كثيرة من كتاب الله. قال الله تعالى تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهم، وقال سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وقال الله والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، ويقول الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والملائكة تسبح والرعد يسبح. قال الله تعالى عن الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وقال الله تعالى عنهم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال تعالى إن الذين عند ربك، يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. انظروا كيف هذه الأوصاف للملائكة بالتسبيح، يدلكم على عظمة هذه الكلمة سبحان الله وبحمده. وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال الله يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يسأمون من التسبيح. وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، أو لا حملة العرش. وقال الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أو قال قد مرقت رجلاه إلى الأرض 7 وعنقه منثن تحت العرش. ما أحد يتصور هذا الخلق العظيم أن يكون يعني رجلاه في مرقت في الأرض 7 وعنقه منثن تحت العرش، عظمة لهذا الملك. وماذا يقول؟ وهو يقول سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. فهذا خلق عظيم، خلق الملائكة، وهم يسبحون الله في الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون. ولهذا أمر الله عباده بهذه العبادة العظيمة. نحن مأمورون يا أيها الإخوة جميعا بهذه العبادة العظيمة وهي التسبيح. والتسبيح تسبيح الله سبحانه وتعالى. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه سبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، في المساء وفي الصباح وفي العشي وفي الظهر. ويقول الله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ويقول الله: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فهذه الآيات التي فيها حث من الله لعباده على كثرة التسبيح، كثرة تسبيحه سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم للتسبيح فوائد وفضائل عظيمة. فالفائدة الأولى والفضل الأول أن التسبيح علاج للضيق الذي يصاب بالضيق والمشاكل. التسبيح علاجها. ما هو الدليل؟ قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني يا محمد، يضيق صدرك بما يقول هؤلاء المشركون من الاتهامات ومن الأذية ومن يعني اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون وأنه ساحر وأنه شاعر. يضيق صدرك بما يقولون. فدله الله على العلاج، قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقبل على العبادة وعلى السجود وعلى التسبيح حتى يأتيك الموت. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون، ثم قال له: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويقول الله: ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يعني هذا سبب للرضا والطمأنينة. فتسبيح الله سبب من أسباب الرضا ومن أسباب الطمأنينة والراحة. وكذلك الثاني أن التسبيح نجاة من الغم. التسبيح نجاة من الغم. إذا أصيب الإنسان بغم، غم شديد وكرب شديد، يسبح بحمد الله. وانظروا أكبر مثال على ذلك، وهو ما حصل لنبي الله يونس عندما التقمه الحوت. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: وذنون، يعني يونس عليه الصلاة والسلام، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. معنى فظن أن لن نقدر عليه يعني اعتقد أن الله لن يضيق عليه. ليس معنى ذلك أنه ظن أن الله لا يقدر عليه من القدرة، لا، هذا نبي، هذا من الفهم الخاطئ لبعض الآيات. لكن ظن بمعنى الظن الذي هو اليقين أن الله لن يقدر عليه، لن يضيق عليه. هو أنه إذا خرج من قومه ظن ظنا حسنا أن الله لن يضيق عليه، لن يضيق عليه أموره، أن لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات عندما التقمه الحوت وأصبح في بطن الحوت، ماذا فعل؟ قال الله: فنادى في الظلمات، انظروا التسبيح، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاءت الإجابة من الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم قال الله: وكذلك ننجي المؤمنين. فالمؤمن الذي يدعو الله بدعاء ذنون ينجيه الله من الغم. ما دعا بها مؤمن إلا نجاه الله من الغم، لكن يدعو بها عن عقيدة وعن تصديق. إذا دعا الله بدعوة ذنون تكون دعوته مستجابة: لا إله إلا أنت سبحانك، نقدسك وننزهك عن كل عيب ونقص يا رب، إني كنت من الظالمين. اعتراف منه بافتقاره إلى وظلمه لنفسه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء عظيم، فيه توحيد وفيه تنزيه لله عن النقائص وفيه اعتراف ويعني لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك ننجي المؤمنين. الذي هو يدعو بهذا الدعاء ينجيه الله سبحانه وتعالى. وقال الله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهذه يعني أو هذان فضلان للتسبيح، وبقيت فضائل أخرى كثيرة نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق، كما قلنا أننا نأخذ هذه الكلمة بتفاصيلها لأهميتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.